بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث 42 من الأحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشكو بشيئا أتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث هو الحديث الذي هو آخر كتاب النووي 40، وهو كما هو واضح ليس 40 حديثا، وإنما هو 42 حديثا، ولعله ذكر 40 تغليبا لذلك مع حذف الكسر الذي هو الاثنان اللذان بعد 40، فقال عنه 40. وهذا الحديث من الأحاديث القدسية التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. والله تعالى يقول فيه في الجملة الأولى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الحديث مشتمل على ثلاثة أسباب من أسباب المغفرة. السبب الأول كل إنسان يدعو الله ويرجوه المغفرة، والثاني كونه يستغفر، والثالث كونه لا يشرك بالله شيئا، يعني يخلص لله في عمله ويكون سليما من الشرك. هذه من أسباب المغفرة، من أسباب مغفرة الذنوب. فقوله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني أنك إذا دعوت الله عز وجل وألححت عليه في الدعاء وطلبت منه المغفرة ورجوت الله عز وجل ولم تيأس، فإن الله تعالى يغفر لك ما كان منك من الذنوب ولو تكررت ولو كثرت، ولا يبالي، أي أنه يغفرها جميعا. وهذا نظير قول الله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا من أسباب المغفرة كل إنسان يدعو الله ويرجوه أن يغفر له، فإن الله تعالى يجيبه ويغفر له، وهذا من أسباب مغفرة الذنوب. ومغفرة الذنوب هو سترها عن الخلق والتجاوز عنها بحيث لا يعاقب عليها ولا يحصل له عقوبة عليها، هذا هو مغفرتها، لأن الغفر هو الستر. ولهذا قيل للمغفر مغفر، لأنه يستر الرأس ويغطيه عن السهام. فغفر الذنوب سترها عن الناس وعدم إظهارها وحصول ستر الله عز وجل للعبد فيها، وكونه يتجاوز عنها فلا يؤاخذ عليها ولا يعاقب عليها، فيكون كأنه لم يكن، ولكن هذا يكون مع التوبة إلى الله عز وجل. الإنسان يرجو ويدعو وهو تائب، لا أن يكون مصرا على الذنب وهو مشغول بالذنب ومهموم بالذنب وشغله متعلق بالذنب وفكره متعلق بالذنب، ثم يقول: اللهم اغفر لي، فإن هذا من اللسان أو مما يكون على اللسان دون تواطؤ القلب عليه، وإنما يكون الاستغفار نافعا إذا تواطأ القلب واللسان على ذلك وكان بتوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يعني في الأول ذكر أنه إذا دعا ورجى من الله عز وجل أن يغفر له فالله تعالى يغفر له، وهنا فيه بيان كثرة الذنوب وبلوغها هذا المبلغ وأنها تبلغ عنان السماء. ويحتمل أن يكون مراد بعنان السماء أي أنها تصل إلى السماء لكثرتها، وكذلك أو يقال إن المراد بالسماء بالعنان هو السحاب، أي أنها تبلغ إلى السحاب، أو ما يعن للإنسان إذا نظر يعني ما يبلغ بصره إذا نظر، فإن الذنوب يكون حجمها ومقدارها يعني بالغا هذا المبلغ، ومهما كثرت الذنوب وبلغت هذا المبلغ وعظمت هذا العظم وتاب الإنسان منها فإن الله عز واستغفر الله عز وجل فإن الله تعالى يغفر له ويتوب عليه. والتوبة لابد فيها من شروط، أن تكون أن يقلع الإنسان من الذنب، بمعنى أن الذنب الذي كان وقع فيه يتركه نهائيا ويتخلص منه ويبتعد عنه ويندم على ما مضى، يندم على فعله الماضي وعلى ذنوبه التي وقع فيها، ويعقد العزم في المستقبل على أن لا يعود إلى ذلك. ثم إذا كان في حق من حقوق الله، إذا كان الذنب في حق من حقوق الله وفيه كفارة، عليه أن يأتي بالكفارة، وإن كان يتعلق بحقوق الآدميين فعليه أن يعيد حقوقهم إليهم أو يتحللهم منها، يتحللهم من ما حصل منه لهم، يطلب منهم الحل والمسامحة. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ثم قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بشيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وهذا فيه أن ترك الشرك والسلامة منه وإخلاص العمل لله عز وجل أن هذا سبب مغفرة الذنوب أو من أسباب مغفرة الذنوب، وأن الذنب الشركي هو الذي لا يغفر، والله تعالى لا يغفر كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فذنب الشرك لا يغفر، وصاحبه معاقب ومخلد في النار أبد الآباد ولا يخرج منها بحال من الأحوال. وأما ما كان ذنبه دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز ولم يعاقبه على ما حصل منه من الذنوب، وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه لا يخلده في النار ويعذبه عذاب الكفار، بل يبقى فيها المدة التي شاء الله تعالى أن يبقى فيها في معاقبته على ما حصل منه من الكبائر، ولكنه بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. وأما أهل الإيمان والتوحيد الذين لم يشركوا بالله شيئا فإنهم وإن بقوا في النار ما بقوا، وإن مكثوا في النار ما مكثوا، فإن الله تعالى يخرجهم منها ويدخلهم الجنة، كما جاء في هذه الآية أو هاتين الآيتين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب تحت الشرك فهو في مشيئة الله. وكذلك الأحاديث المتواترة الكثيرة في إخراج أهل الكبائر من النار بالشفاعة، بشفاعة الشافعين وبعفو أرحم الراحمين، فإنها تدل على خروج من كان من أهل التوحيد من النار إن دخلها، وإذا شاء الله تعالى يعفو عنه فإنه لا يدخلها. ولهذا يقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، يعني ما يقارب ملئها، يعني قراب الأرض يعني ملئها أو ما يقارب ملئها خطايا، ثم أتيتني لا تشرك بشيئا، يعني أنه سليم من الشرك، لأن وجود الشرك لا تغفر معه الذنوب، لا يغفر الله تعالى الذنوب مع الشرك، لا ذنب الشرك ولا غيره. ولهذا فإن المشركين يؤاخذون على شركهم بالله وعلى أعمالهم الأخرى التي يأتون بها مع الشرك، فإنهم يؤاخذون على هذا وعلى هذا. ولهذا فإن الكفار يتفاوتون في الكفر، يتفاوتون في التعذيب بالنار، ويتفاوتون في إيذاء المسلمين في هذه الحياة الدنيا، فمنهم من يكون مع كفره يؤذي المسلمين، ومنهم من يكون مع كفره يأتي بالأمور المنكرة والأمور القبيحة، فيكون بذلك أسوأ ممن ليس عنده إلا مجرد الكفر، كما قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. ولهذا كان أصحاب النار في النار درجات، بعضهم أسفل من بعض، كما أن أهل الجنة في الجنة درجات، بعضهم أعلى من بعض، فأهل الجنة يتفاوتون بالرفعة وأهل النار يتفاوتون بالسفل والنزول في النار، كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا هو الحديث الثاني والأربعون، هذا هو الحديث الثاني والأربعون، وهو آخر أحاديث الإمام النووي رحمه الله. وقد زاد الحافظ بن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795 ثمانية أحاديث أضافها إليها، وهي على نسقها وعلى طريقتها من جوامع الكلم، لأن حديث الإمام النووي الاثنين والأربعين هي من جوامع الكلم، فأضاف إليها ثمانية من جوامع الكلم فصارت 50 حديثا، وقد شرحها بكتابه العظيم جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وأول هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وهذا حديث عظيم وحديث جامع، هو من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، وهو أصل في باب الفرائض وقسمة المواريث. فقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، أي ألحق الفروض المقدرة في كتاب الله بأهلها. والفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة، هي النصف والثلث، النصف والربع والثمن، والثلثان والثلث والسدس. ويقال فيهما على سبيل الاختصار الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، لأن النصف نصفه الربع، ونصف الربع الثمن، والثلثان نصفهما الثلث، ونصف الثلث السدس. فإذا يقال فيها على سبيل الاختصار النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. ويمكن أن يعكس الأمر فيقال السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما، السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما، أو يؤتى في الوسط فيقال الثلث والربع وضعف كل ضعف كل ونصفه، الثلث والربع ونصف كل وضعفه، يعني يؤتى من الوسط ويشار إلى ما تحته وإلى ما فوقه، والثلث تحته السدس والربع تحته الثمن والنصف والربع فوقه النصف والثلث فوقه الثلثان. فيقال فيها هذه الأوجه الأربعة في بيان الاختصار، بحيث يبدأ من علاها ثم ترتب ترتيبا تنازليا، أو يبدأ بأسفلها وترتب ترتيبا تصاعديا، أو يؤتى بوسطها ويضاف إلى نصف الاثنين وإلى ضعف الاثنين اللذين هما الثلث والربع. فهذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، فتلحق الفرائض بأهلها المقدرة، وكذلك ما ألحق بها، وكذلك ما ألحق بها من كون الأولاد إذا اجتمعوا ذكورا وإناثا فإن القسمة تكون بينهم للذكر من حظ الأنثيين، تكون للذكر من حظ الأنثيين، يعني يرثون تعصيبا ويوزع بينهم على هذا الأساس. ومعلوم أن الذكر لا يفرض له، وإنما يأخذ الباقي، الذكر من الأولاد لا يفرض له، وإنما يأخذ الباقي بعد الفروض. وكذلك إذا كان معه أخته أو أخواته فإنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إذا اجتمع الذكور والإناث. فإن هذا مما هو موجود في كتاب الله عز وجل، وليس مقصورا على أصحاب الفروض المقدرة، لأن أولئك قدر لهم شيء على هذا الأساس وهو أنهم يرثون تعصيبا ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين, ولا يختص الذكور بذلك, وإنما يختص الذكور بذلك فيما إذا بعدت القرابة, إذا بعدت القرابة بحيث تكون الأنثى لا ترث مع أخيها ولا مع ابن عمها, وإنما يختص الرجال بذلك كأبناء الإخوة الأشقة والأب وكالأعمام وأبناء الأعمام فإن الأمر يختص بالرجال دون النساء. ولهذا لا ترث العمة مع العم, وإنما يرث العم وحده, وابن العم يرث دون بنت العم, وابن الأخ الشقيق يرث دون بنت الأخ الشقيق, والأخ لأب يرث دون بنت الأخ لأب, لأن القسمة بين الذكور والإناث إنما جاءت في الفروع مطلقا, حيث قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم والأولاد هم البنون وأبناء البنين ذكورا وإناثا وإن نزلوا, ذكورا وإناثا وإن نزلوا. وكذلك بالنسبة للإخوة جاء بالنسبة للإخوة الأشقة والأب أنهم إذا اجتمعوا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما أبناء الإخوة إذا جاءوا ومعهم أخواتهم أو بنات أعمامهم فإنهم يستقلون بالميراث عن أخواتهم وبنات أعمامهم, فلا يعصب ابن الأخ أخته ولا ابنة عمه, وإنما يستقل بالميراث, لأن البنات أو بنات الإخوة ليس لهن نصيب من الميراث لو انفردنا, فكذلك لا يكون لهن نصيب ما من الميراث مع إخوانهن أو بني أعمامهن, وإنما يختص به الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وإذا فما تبقيه الفرائض ويختص به الرجال يكون في القرابات البعيدة كالعم وابن العم, وكذلك في أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب, فإن هؤلاء ينفرد الذكور عن الإناث المساوية لهم في درجتهم, فلا يكون لهن نصيب من الميراث, لأن لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ولم يأتي شيء يدل على أن الإناث لو انفردنا كالعمة لها نصيب في الميراث وكبنت العم أن لها نصيب بالميراث, لم يأتي شيء من ذلك. وكذلك ابنة الأخ الشقيق وابنة الأخ الأب لم يأتي شيء يدل على أن لها نصيب في الميراث, فإذا فيكون القسمة بين الذكور والإناث إذا اجتمعوا خاص بمن يفرض للإناث لو انفردنا, والتي يفرض لهن لو انفردنا هن البنات وبنات الأبناء وإن نزلوا, والأخوات الشقيقات والأخوات الأب والأخوات والإخوة لأم, فإنهم يرثون ميراثا مقدرا في كتاب الله ليس على سبيل التعصيب, وإنما على سبيل الفرض. من فرد من أولاد الأم حاز السدس, وإذا زادوا عن واحد سواء كانوا إناثا خلصا أو ذكورا خلصا أو ذكورا وإناثا مجتمعين, فإذا زادوا عن واحد أو واحدة فإن لهم الثلث يشتركون فيه ويتساوون فيه, لا يفرق بين الذكر والأنثى, لأن ميراثهم إنما كان بسبب قرابة الأم وليس عصوبة. والذين يرثون للذكر من حظ الأنثيين هم الذين يرثون عصوبة, ويكون الواحد من الذكور لو انفرد حاز المال كله ولو كان معه أخته أو أخواته أو إخوانه, فإنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه القسمة بهذه الطريقة تختص بالأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا مع أخواتهم, وكذلك بالإخوة الأشقاء مع أخواتهم والإخوة الأب مع أخواتهم. ثم إنه جاء في السنة ما يستثنى من ذلك, وهو أنه لو كان أخت قريبة كوجدت بنت ومعها أخت شقيقة وهناك أخ لأب, فإن الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير كما جاءت السنة بذلك, وذلك لقربها وكونها أقرب ولا يمكن أن يكونوا عصبة، لأن الأخ لأب لا يكون مع الأخت الشقيقة يرثون ميراثا واحدا، لأن الميراث الواحد للإخوة الأشقة مع الأخوات، وللأخوة لأب مع الأخوات. أما إذا وجد أخت شقيقة وهناك إخوة لأب فإن الميراث الذي يكون بعد النصف أو بعد الثلثين إذا كان هناك بنت أو بنات، سواء كانت بنتين للميت أو بنت وبنت ابن، وحاز الميراث الذي هو الثلثين، فإن الباقي تأخذه الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات إذا لم يكن معهن إخوانهن، فإن كان معهن إخوانهن فالباقي لهم ولهن للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا كانت الأخت الشقيقة موجودة ولم يوجد معها إخوة ولكن وجد إخوة لأب، فإن الأخت الشقيقة أولى من الإخوة لأب، لأنها أقرب إلى الميت منهم، وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها. ويمكن أن يقال إذا كان المقصود بالفرائض ما جاء التنصيص عليه في الكتاب والسنة، والمقصود به بيان من يرث سواء فرضا أو تعصيبا، فإن الأخت الشقيقة يكون لها فرض جاءت به السنة، ولكنه ليس بشيء مقدر ترثه على التقدير، وإنما على ما بقي، لأنه إذا كان هناك بنت للميت أخذت النصف الباقي، وإن كان له ابنتان أو بنت وبنت ابن فإن الشقيقة تأخذ الثلث الباقي. فإذا ليس لها فرض مقدر في كتاب الله، ولكن لها فرض يعني بالتعصيب، مثل ما جاء في الأخوة الأشقة والأخوة الأب والأبناء وأبناء الأبناء مع أخواتهم، فإنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي هذه الصورة تكون إما أن تكون مستثنات من الحديث فلا يعطى المال لأولى رجل ذكر، وإنما أو يقال إن ميراثها جاءت به السنة وجاء أنها وارثة مع البنت أو مع البنات، فإذا لا يبقى للذكور شيئا، لا يبقى للذكور شيئا، لأن الإناث قد حازته. وهذا هو التعصيب مع الغير، لأن التعصيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، تعصيب بالنفس، وتعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير. والتعصيب بالنفس هو الذي إذا انفرد يحوز الميراث، إذا انفرد يحوز الميراث بأكمله، وإن كان وحده أخذ ما أبقت الفروض كالابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب، وكذلك الأب والجد، فإن هؤلاء يحوزون المال إذا انفردوا. وإذا كان هناك أصحاب فروض أخذ أصحاب الفروض فروضهم وأخذوا ما أبقت الفروض، وأخذوا ما أبقت الفروض. ثم إن قوله فلأولى رجل ذكر، أولى بمعنى أقرب، وهذا مأخوذ من قول فلان يلي فلان، يعني أنه بعده ويليه مباشرة، وليس بمعنى أنه الأحق، أحق رجل ذكر، وإنما هو أولى أقرب رجل ذكر، أقرب رجل إلى الميت. وعلى هذا فإذا ترك الميت أبناء إخوة أشقاء وأبناء إخوة لأب وأعمام وأبناء الأعمام، فإن أقربهم الإخوة الأشقاء إذا كانوا موجودين، فيحوزون الميراث ويستقلون به إذا كانوا منفردين، وإن كان معهم أصحاب فروض أخذوا ما أبقت الفروض. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، بمعنى أنه لو وجد أخوة أشقاء وإخوة لأب وأعمام وأبناء الأعمام، فأقرب هؤلاء الأربعة الأصناف هم الأخوة الأشقاء، لأنهم يدلون إلى الميت بأبيه، يدلون إلى الميت بأبيه، وقدموا على الإخوة لأن عندهم سببين: سبب القرابة من جهة الأم، وسبب القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم، فالجهة واحدة ولكن يقدم بالتقديم، فما كان أقدم وما كان يعني إخوة أشقاء وإخوة لأب فإنهم يقدمون، يقدم الإخوة الأشقاء على إخوة لأب، لأن هؤلاء عندهم سببين، والجهة واحدة وهي جهة الأخوة، والجهة واحدة وهي جهة الأخوة. وأما إذا وجد إخوة لأب مثلا وأعمام فإن الإخوة أبناء الإخوة لأب أولى من الأعمام، لأن الإخوة لأب يدري إلى الميت بأبيه، وأما ذاك يدري إليه بجده، لأن ذاك العم أخ الجد، وهذا يدري إلى الميت بأخوته لأنهم متفرعون عن الأب القريب، فمن كان متفرعا عن الأب القريب فهو أولى من المتفرع عن الأب البعيد. وهكذا يعني الأعمام يعني اللي هم أخوان الجد أو يعني اللي فوقهم اللي هم أخوان أب الجد وإن علا، وكذلك أبناؤهم وإن نزلوا، فيكون من يدلي الميت بمن هو قريب منه هو الذي يحوز الميراث، ومن كان أبعد فإنه لا يحوزه، سواء كان ذلك في جهة واحدة أو في جهتين، كالإخوة الأب مع الأخ مع الأعمام، فإن هؤلاء في جهة وهؤلاء في جهة، لأن جهة أبناء الإخوة يعني جهة يدلون بالأخوة، وذلك لمشاركتهم الميت في أبيه، مشاركتهم الميت في أبيه، وأما الأعمام يشاركون الميت في جد أبيه وليس في أبيه، فمن يدلي إلى الميت بالأب القريب أولى ممن يدلي إليه بالأبي البعيد الذي هو فوق القريب. وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر، يعني من كان يقرب إلى الميت ومن كان قريبا من الميت، سواء كان ذلك القرب من جهة واحدة ولكن فيه من يدلي بسببين كالأم والأب، ومن يدلي بسبب واحد وهو الأب فقط، فإن الإخوة الأشقاء مقدمون على الإخوة لأب، لأن هؤلاء يدلون بالأم والأب وهؤلاء يدلون بالأب فقط، فكانوا أولى وأقرب إلى الميت من هؤلاء، وسواء كان ذلك في جهتين كما قلنا بالنسبة للإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب مع الأعمام الذين يدلون بسبب قرابتهم للميت في مشاركتهم في جده، لأن العم يشارك يشارك الميت في أبيه، وأما الأخ يشاركه في أبيه، ومن يشاركه في الأب أولى ممن يشاركه في الجد. وذكر الذكر مع ذكر الرجل يعني ما هو وجهه؟ لأن قال أولى رجل ذكر، ومعلوم أن الرجل هو الذكر والذكر هو الرجل، فلماذا جاء ذكر الذكر مع ذكر الرجل؟ قال العلماء يعني عللوا بتعليلات متعددة، ولكن يبدو أن أقربها هو أن الرجل عندما يذكر فإن يتبادر إلى نجدته وقوته ونصرته، وأنه يعني رجل، لأن الصغير ما يقال له رجل يقال له ذكر، فلما كان الأمر لا يختص بأصحاب النجدات والإعانات والنصرة والقوة والدفاع عن الميت لكونه يعني عنده قدرة على ذلك، وإنما الأمر يتعلق بالذكورة فقط، أضاف إلى ذلك شيء يبين أنه ليس الأمر خاصا بمن يوصف بأنه رجل وهو الذي عنده قوة وعنده شدة وعنده إعانة، فإذا جاء ذكر الذكر بعد ذكر الرجل ليبين أن الأمر لا يختص بالرجال وإنما هو بالذكور الذين هم يقابلون الإناث. ولهذا جاء في ميراث الأخوة الأشقاء الأبناء إذا اجتمعوا مع البنات مع أخواتهم، والإخوة إذا اجتمعوا مع أخواتهم قال للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الذكر يقابل الأنثى والرجل يقابل المرأة، والمرأة يعني غالبا تطلق على الكبيرة والرجل يطلق غالبا على الكبير، والأمر لا يختص بالرجال والنساء الكبار وإنما هو للذكور، فيستوي في ذلك من بلغ عمره 100 ومن عمره سنة أو أقل من سنة، ما داموا ابن أبناء للميت أو إخوة للميت أشقة أو لأب فإنهم يتساوون في الميراث، لا يفرق بين كبير وصغير، بل هو موصوف منوط بالذكورة والأنوثة. ولهذا قال للذكر من حظ الأنثيين فيما يتعلق بميراث الأبناء، وجاء في الإخوة الأشقاء في آخر سورة النساء فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني من أهل الذكور لهم ضعف الإناث سواء كان الذكور كبارا أو صغارا وسواء كانت الإناث كبارا أو صغارا. وعلى هذا فهذا الحديث إذا ضم إلى آيات المواريث وإلى ما جاءت به السنة من أحاديث تبين بعض أنواع المواريث مثل ما ذكرنا في مسألة الأخت الشقيقة مع البنت أو البنتين، فإنها تكون مقدمة على الأبناء على الأخوة لأب، ولا يقال إنه هنا لأولى رجل ذكر، بأن أولى رجل ذكر الذي يستقل عن الأنثى هو الذي لا يفرض فيه للأنثى لو انفرجت، هو الذي لا يفرض فيه للأنثى لو انفرجت، كأبناء الأخوة الأشقة وأبناء الأخوة لأب، وكذلك الأعمام وأبناء الأعمام، فإن الذكور هم الذين يستقلون بالميراث. وكذلك أيضا جاءت السنة في توريث العصبة اللي هم العصبة بالنفس في المعتقة والمعتق، وهذا بسبب الاعتاق وبسبب النعمة على المعتق، فإنهم يرثون المعتق سواء كانوا ذكورا وإناثا، والنساء ليس فيهن من يرث بالتعصيب بالنفس إلا المعتقة فقط، كما يقول صاحب الرحبية: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. ليس في النساء طرا يعني جميعا النساء ليس فيهن عصبة بالنفس إلا التي منت بعتق الرقبة التي هي المعتقة، فإنها ترث، ولكن هذا الميراث بعد أن ينتهي العصبة من جهة النسب، وإن علوا وإن نزلوا، يعني كالأعمام وإن علوا، وكأبناء الأعمام وأبناء الإخوة وإن نزلوا، فإن الإرث بالتعصيب في النسب مقدم على الإرث بالتعصيب بالسبب الذي هو العتق، لكن العتق يكون فيه ميراث النساء بالنفس. وعلى هذا فهناك ميراث تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير. التعصيب بالنفس عرفنا هو الذكور الذين يستقلون بالميراث لو انفردوا، والمعتق والمعتقة إذا انفردوا، والمعتقة تأتي من الإناث في من يرث بالتعصيب بالنفس. بعد ذلك التعصيب بالغير، وهو المرأة التي يفرض لها لو انفردت، ولكنه إذا جاء معها أخوها فإنه يكون للذكر محظ الأنثيين، كالبنات والبنين وكأبناء البنين وبنات البنين، فإنهم يعني يكون للذكر محظ الأنثيين، وكالإخوة الأشقة مع أخواتهم الشقيقات، والإخوة لأب مع أخواتهم لأب، فإن الأنثى منهن لو انفرجت فإنه يفرض لها. إذا انفرجت الواحدة منهن فرض لها النصف، اللي هي البنت وبنت الابن والشقيقة والأخت الأب، إذا انفرجت الواحدة منهن فرض لها النصف، وإن كن أكثر من واحدة فرض لهن الثلثين، وإن كان وسواء كان هذا الميراث بطبقة واحدة أو بطبقتين، بأن ما وجد بنتين ولكن وجد بنت وبنت ابن، فإن البنت يكون لها النصف وبنت الابن يفرض لها السدس تكملة الثلثين، لأن البنات المجتمعات لا يحصلن أكثر من ثلثين، فإن كنا في درجة واحدة حزنه، وإن كنا في درجتين فإن التي في الدرجة الأولى تأخذ النصف، والتي في الدرجة الثانية وهن بنات الأبناء والأخوات والأخوات الشقيقات مع والأخت مع أخت الشقيقة، فإن الشقيقة يفرض لها النصف والأخت الأب يفرض لها السدس تكملة الثلثين، لأنهن يرثن ميراث الأخوات، والأخوات يكون لهن الثلثين، إن كنا في طبقة واحدة اشتركنا في الثلثين كل واحد لها ثلث، وإن كنا متفاوتة في الطبقة بأن تكون بنت وبنت ابن أو أخت شقيقة أخت الأب، فإن الأولى أو المقدمة تأخذ أو الأقرب تأخذ النصف، والثانية تأخذ السدس تكملة الثلثين اللذين هما فرض الله عز وجل للإناث الخلص من البنات وبنات الأبناء والأخوات الشقيقات والأخوات الأب. فالواحدة منهن يفرض النصف، وما كان أكثر منهن يفرض لهن الثلثين، وسواء كنا في طبقتين أو في طبقة واحدة كما عرفنا. لكن إذا وجد معهن أخوانهن صار للذكر محظ الأنثيين، البنات مع البنين وبنات الأبناء مع البنين مع بني البنين في درجة واحدة يفرض لهم يعني يشتركون للذكر محظ الأنثيين، وكذلك الإخوة الأشقة مع الأخوات الشقيقات، والإخوة لأب مع الأخوات لأب، يعني يكون للذكر محظ الأنثيين. هذه العصبة بالغير، وهن أربع أصناف، اللاتي يفرض له النصف لو انفردنا، واللاتي يفرض له الثلثين لو اجتمعنا، إذا جاء معهن إخوانهن فللذكر محضرين، وإن انفردنا فالنصف لواحدة والثلثان لاثنتين فأكثر، وسواء كان في طبقتين طبقة واحدة كالبنات أو طبقتين كالبنات وبنات الإبن، فإن الميراث يكون الثلثين فقط. وهذا هو التعصيب بالنفس بالغير، تعصيب بالغير. وأما التعصيب مع الغير فميراث الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع البنات، الأخوات مع البنات عصبات، فإذا وجد شقيقة مع بنت أو بنتين فإنها تأخذ الباقي، إن كان بنت واحدة أخذت الباقي ونصف، وإن كان ابنتين أخذت الباقي وهو الثلث. وكذلك الأخت الشقيقة إذا كان شقيقة واحدة لها النصف، وإن كنا اثنتين لهن الثلثين، والأخوات الأب ليس لهن شيء، كما أن البنات الأبنة ليس لهن شيء إذا حاز البنات الثلثين. فإن وجدت شقيقة واحدة، شقيقة يعني شقيقتان، فإن وجد يعني شقيقتان ووجد أخت لأب فإنها تأخذ الباقي، فإنها تأخذ الباقي، لأنها لو كانت واحدة يعني لو كانت يعني مع البنت واحدة يفرض لهن السدس تكمل الثلثين ويشتركن فيه ولو كثرنا، لكن لو استنفد الميراث بالنسبة للبنات أو بنات الأبناء فإن الأخوات أو الأخوات الشقيقة الأخوات الأب يأخذ الأخوات الشقيقة يأخذن الباقي ويقدمن على الأخوة الأب، لأنهن يدلين الميت بقرابتين، بخلاف الأخ الأب فإنه يدلي الميت بقرابة واحدة. هذا هو ما يتعلق بهذا الحديث الذي هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى الذين ذكر. ويلاحظ في تعبير ابن رجب رحمه الله عند التخريج أنه يقول خرجه فلان، وأما النووي فإنه يقول رواه فلان، عندما يذكر الحديث يعني يذكر من رواه يقول رواه فلان وفلان، وأما ابن رجب فإنه يعبر بالتخريج يقول خرجه البخاري ومسلم، خرجه مسلم، خرجه البخاري، خرجه أبو داود، ولا فرق بين هذا وهذا، وكل من التعبيرين صحيح، إن قيل رواه البخاري ومسلم أو قيل خرجه البخاري ومسلم فالمعنى واحد والمؤدى واحد. ثم بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، وهذا أيضا من جوامع الكلم، من جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فإن كل واحدة من النسب يحرم مثلها من السبب الذي هو الرضاع، يحرم مثلها من السبب الذي هو الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. وهذا يمكن أن يعرف عن طريق المحرمات بالنسب ثم ما يماثلهن من الرضاعة، ما يماثلهن من الرضاعة. والعلماء لهم تفاصيل وتبريعات فيما يتعلق بالرضاعة وبيان يعني كيفيتها، ومما يدخل في مسائلها لو أن طفلا رضع من امرأة خمس رضعات أكثر، لأن التحريم إنما يكون بخمس رضعات أكثر، فإذا قل عن خمس رضعات فإنه لا يحرم، وإنما يحرم خمس رضعات أكثر كما ثبت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك في زمن الرضاعة هو الحولان، فالرضاع الكبير لا يؤثر ولا عبرة بالرضاع الكبير، وما جاء في قصة سالم مولى أبي حذيفة هذا خاص به، ولا يقال إنه يتعداه إلى غيره، ولو قيل بتعديه لأمكن كل امرأة أن تتخلص من زوجها بأن تحلب من ثديها في كأس ثم تعطيه ويشرب وهو لا يدري، فإذا فرغ قالت أنا أمك من الرضاع وتخلصت منه، فالرضاع الكبير لا يؤثر، وإنما جاء ذلك في قصة أبي حذيفة وهو خاص في أبي حذيفة فلا يتعداه إلى غيره. فإذا الرضاع يكون خمس رضاعات أكثر وفي الحولين، يعني في المدة التي ينفع فيها الرضاع ويسد الرضاع فيها الجوع، وأما إذا كان يعني تغذى بالطعام ولم وفطم عن الرضاع فإن رضاعه لا عبرة به. فلو رضع طفل من امرأة فإنه يكون أخا لجميع أولادها ولو كانوا من عدة أزواج قبل الذي رضع من لبنه الفحل الذي زوجها الذي رضع من لبنه أو بعده. فإذا كانت متزوجة بعدة أزواج ولها من كل زوج أولاد فرضع شخص من لبنها مع أحد أولادها من الرجل الذي هو موجود والذي هو زوجها في الوقت الحاضر فإنه يكون أخا لجميع أولادها السابقين واللاحقين، ويكون أيضا أخا لأولاد صاحب اللبن ولو كانوا من عدة زوجات سواء كانوا قبل يعني هذا الرضاع أو بعد هذا الرضاع، كما قيل بالنسبة للأم، فتنتشر الحرمة إلى جميع أولاد الزوج صاحب اللبن ولو كانوا من عدة زوجات، مثل ما أن الأم يكون أخا لأولادها ولو كانوا من عدة أزواج فكذلك يكون، وهذا يكون خاصا بالمرتضع، أما إخوانه الذين ما رضعوا فلا علاقة لهم بهذا التحريم، التحريم خاص بالمرتضع، فإنه يكون ابنا للمرضعة وأخا لجميع أولادها وكذلك يعني ابنا لجميع أمهاتها من الرضاع، ويكون ابنا للمرضع يعني وأخا لجميع أولاده وابنا لأمهاته وآبائه، كل ذلك يختص به هذا المرتضع، يختص به هذا المرتضع الذي رضع اللبن هو الذي ينفرد بالحرمة ويحصل له هذا الانتشار الواسع، وأما الذين ما حصل لهم رضاع من أقاربه فإنه ليس يعني لهم علاقة. لكن لو أن إنسانا نعم يعني كونه رضع من امرأة يكون أخا لجميع أولادها، يكون أخا لجميع أولادها وإخوانه الذين ما رضعوا ليس لهم علاقة بهذا التحريم. أما الحديث الرابع والثلاثون فهو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، نعم خامس والأربعون، نعم الخامس والأربعون، الحديث الرابع والأربعون الحق الفرائض، الثالث والأربعون الحق الفرائض، وتحرم الرضاعة هو الرابع وهذا هو الخامس، خامس والأربعون، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حر أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقال رجل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا هو حرام. ثم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الميتة فأذابوه وباعوه وأكلوا ثمنه، وباعوه وأكلوا ثمنه، لما حرمت عليهم الميتات عمدوا إلى الشحوم فأذابوها وباعوها على أنها ودك ما هي شحم، باعوها على أنها ودك وليس شحم، وهذا من الحيل، من حيل اليهود التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم احتالوا على ما حرم الله فحولوه إلى شيء آخر وصار له اسم آخر والنتيجة واحدة، والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم، جاء في بعض الروايات حرما بالتثنية وضمير يرجع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذه الرواية التي فيها الإفراد في حرما فإنه يقال فيها أن التحريم يرجع للثاني الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والتحريم الذي يرجع إلى الله محذوف، وتقديمه إن الله حرم ورسوله حرم، إن الله حرم ورسوله حرم، فيكون خبر الأول محذوف والثاني موجود، ويكون هذا مثل قوله والله ورسوله حق يرضوه، يعني والله حق يرضوه ورسوله حق يرضوه، وكذلك يقول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، يعني نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، فحذف الخبر في الأول فقال نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض لدلالة الثاني على الأول، لدلالة المذكور على المحذوف، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، يعني نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، فيكون ذكر الضمير يعني على سبيل الإفراد هو من هذا القبيل. حرم بيع الميتة، الميتة هي حرام أكلها، فبيعها حرام، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ما يقال أنه يتخلص من المحرم ببيعه ثم يؤكل ثمنه، بل ما هو حرام فإنه حرام بيعه، ما هو حرام فإنه يحرم بيعه. والخمر حرمت كما هو معلوم لما فيها من الفساد، ولما فيها من الضرر، ولما فيها من زوال العقل، يعني بهذه اللذة التي صار إليها من ابتلي بها، وهي لذة عاجلة تعقب حسرة وتعقب ندامة. وقد سماها رسول أم الخبائث، لأن الإنسان إذا أتى بها وسكر فإن كل شيء يمكنه أن يفعله، حتى يمكنه أن يفعل بمحارمه والعياذ بالله، لأن عقله قد ذهب، وعقله ليس بموجود، عقله ليس بموجود. ولهذا يقول ابن الوردي في لاميته العظيمة التي يقول فيها في بيت من أبياتها أو شطر من شطر أبياتها: كيف يسعى في جنون من عقل؟ كيف؟ هذا شيء عجيب، إنسان الله أعطى عقله ثم يبحث أن يكون من جملة المجانين؟ الله تعالى يرزقه عقلا ثم يسعى باختياره وإرادته إلى أن يكون من جملة المجانين. ومعلوم أن المجنون يعني يذهب عقله والعياذ بالله، فيحصل منه أنواع الخبائث، ولهذا قيل لها أم الخبائث لأنها توصل إلى الخبائث، لأنه إذا فقد عقله يتصرف تصرفات خبيثة، وقد يقع فيها على محارم والعياذ بالله، وقد يقع فيها على محارم، ويحصل منه أمور منكرة وأمور مستقذرة وأمور مستقذرة، مثل قصة السكران الذي يبول ويأخذ بوله ويشربه ويغسل به وجهه، كل هذا يعني قبح وسوء، سببه ونتيجته هو تضييع العقل وإفساد العقل. ولهذا قيل لها أم الخبائث. الله تعالى حرم الميتة يعني فلا تؤكل ولا تباع، وحرم الخمر فلا تشرب ولا تباع، وحرم الخنزير يعني فلا يؤكل ولا يباع، وكذلك حرم الأصنام فلا يجوز بيعها، وإن كانت أعيانها تكون طاهرة وتكون سليمة وتكون من حجارة أو من خشب فلا يجوز بيعها، لأنها تعبد من دون الله ولأنها أصنام تعبد من دون الله. لكن لو كسرت وحطمت وصارت كسرا وقطعا فإنه يمكن الاستفادة من هذه القطع وهذه الكسر، لأنها خرجت عن كونها صنما، خرجت عن كونها صنما، فيمكن أن يستفاد من هذه الحجارة يعني في بناء أو في غير ذلك، وإنما لا يجوز بيعها وهي صنم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أن الله تعالى ورسوله حرم هذه الأمور الأربعة، وكان يعني هناك شيء يتعلق بالميتة وبشحوم الميتة، فسأل رجل قال: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يتخذونها للضياء والإضاءة يعني بشحوم الميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. وقد اختلف بقوله هو حرام هل يرجع إلى البيع أو يحرم أو يرجع إلى هذه الأمور التي ينتفع بها، على خلاف بين العلماء، منهم من قال إن ذلك يرجع إلى البيع، وأن الاستفادة منها والاستصباح ودهن الجنود والجلود وطلاء السفن، يعني طلاؤها من الخارج بحيث أن لا يؤثر فيها الماء، طلاؤها يعني بهذه الأدهان حيث لا يؤثر فيها الماء وكثرة يعني سيرها في الماء ومكثها في الماء، ليكون ذلك مما يعني يساعد ويعين على سلامتها وعلى بقائها وعدم تأثرها بالماء على بكثرة وجودها فيه. فقال: لا، هو حرام. فمنهم من فسر هو حرام بأنه يرجع إلى الاستصباح وأنه لا يجوز فعل هذه الأمور، ومنهم من قال إنه يرجع إلى البيع، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، ولا شك أن ترك ذلك والابتعاد عنه وعدم استعمال الميتة وما يتعلق بها وإنما يستثنى من ذلك الجلود فإنه يجوز الاستفادة بها بعد الدبر لأنها تطهر بالدبر كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما يكون خاصا فيما يؤكل لحمه ويكون يكون ميتة. وأما ما لا يؤكل لحمه فذكاته مثل ميتته, ذكاته مثل ميتته. والمذكى كما هو معلوم ما يؤكل لحمه يمكن الاستفادة من جلده ولا يقال أنه نجس كالميتة وإنما هو طاهر ولكنه يدبغ من أجل إزالة شعره والاستفادة منه. وأما الميتة فجلدها من جنسها ولكنه يطهر بالدباغ كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان مما لا يؤكل لحمه كالحمير والكلاب والخنازير وغير ذلك فإنه لا يستفاد من جلوده ولا ينتفع بها وإنما الاستفادة تكون من مأكول اللحم لأنه هو الذي تنفع فيه الزكاة. وأما ما لا يؤكل لحمه فذكاته ميتة فهو مذكى بمنزلة الميت, لا يقال أن الزكاة تخرجه من كونه ميتة بل هو ميتة ولو ذكي, هذا إذا كان لا يؤكل لحمه. ثم قال لعن الله اليهود يعني أنهم يعني أصحاب الحيل وأنهم لما حرم الله تعالى عليهم الميتات أذابوا شحومها وأجملوه يعني أذابوه وصار بدل ما كان شحم قال له ودك فباعوه وأكلوا ثمنه وهذا من حيلهم التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حرام. فالخمر لا يستفاد منها ببيعها ولا يستفاد منها يعني وإنما يجب إراقتها وإتلافها الميتة كذلك لا يستفاد منها إلا بجلدها, لا يستفاد إلا بجلدها إذا دبر. الأمور الأخرى لا يستفاد منها لا بالأكل بالنسبة للخنزير ولا بالبيع, وكذلك بالنسبة للأصنام لا يستفاد منها ببيعها لأن ذلك يؤدي إلى الإشراك بها مع الله وكونها تعبد من دون الله فذلك في مضرة, وإنما تحطم وتكسر ولا تبقى يعني صنميتها ووثنيتها ويمكن أن يستفاد منها في بنيان أو في جدار لأنها ما بقيت صنما. ثم بعد ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه والحديث السادس والأربعون, حديث السادس والأربعون وهو حديث أبي موسى عن أبي وردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة فيها فقال ما هي, قال البتع والمزر. قيل لأبي بردة ما البتع, قال نبيذ العسل, وقيل له ما المزر, قال نبيذ الشعير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مشكل حرام, هذا جواب جامع يدخل فيه المسؤول عنه وغير المسؤول عنه, وأن القضية منوطة بالإسكار فكل ما أسكر فإنه حرام سواء كان من الشعير أو من العسل أو من العنب أو من التمر أو من أي شيء, وسواء كان جامدا أو سائلا أو يعني سحيقا مسحوقا يعني طحين, وكل ذلك حرام لأنه ما لأن الأمر علق بالإسكار, الأمر علق بالإسكار, فقال كل مسكر حرام. وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئل بعض الصحابة عن الباذق وهو نوع من الشراب فقال سبق محمد الباذق, سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق, قال كل مسكر حرام, يعني أن الشريعة بعموماتها وكلياتها يدخل فيها ما كان معروفا وما ليس بمعروف ما دام أنه يدخل تحت هذه القاعدة الكلية وهذه الجملة الكلية التي هي قوله كل مسكر حرام. فقوله كل مسكر حرام أنيط الحكم بالإسكار يعني في جميع أحواله سواء كان سائلا أو جامدا أو دقيقا أو أي شيء آخر, فإن الحكم منوط بالإسكار ولا ينظر إلى شيء وراء ذلك وإلى ما هو وراء ذلك. ثم إن قول كل مسكر حرام يعني يكون في القليل والكثير, ما أسكر كثيره وقليله حرام, وإنما حرم القليل الذي لا يسكر لأنه ذريعة إلى المسكر وهذا من باب سد الذرايا. فإذا كان كثيره يسكر وقليله لا يسكر فقليله كثير حرام لأن شرب القليل ذريعة إلى شرب الكثير, ولكن الشريعة جاءت بسد الذرائع ومنع الأشياء التي توصل إلى الغايات، فالقليل وإن كان لا يسكر فإنه حرام، وقد جاء ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا من قبيل سد الذرائع كما عرفنا، وهذا من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم، لأنه سأله عن اثنتين وعن نوعين من النبيذ، فالرسول صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالإسكار، معناه إذا كان غير مسكر ما في بأس، وإن كان مسكرا فهو حرام. وقد جاء في حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الانتباذ في أوعية غليظة يمكن يحصل إسكار ولا يظهر على الخارج منها، كالدب وهو القرع الذي يخرج لبه ثم ييبس ويكون وعاء يكون فيه النبيذ، وكذلك الحنتم وهي جرار يعني ينتبذ بها، والمقير هو الذي طلي بالقار والمزفة الذي طلي بالزفت، وكانت أشياء غليظة يغلب عليها يظهر يمكن يكون الإسكار ولكن لا يظهر على خارجها، ليست مثل أسقية اللي هي الجلود إذا حصل التغير في داخلها ظهر على سطحها، هذه ما يظهر على سطحها. وكان في هذا في أول أمر، ثم إن ذلك نسخ بما يوافق هذه القاعدة التي جاءت في حديث أبي موسى، وذلك في حديث أبي بريدة، حديث بريدة بن حصيب الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الناسخ والمنسوخ في ثلاثة أمور، قال كنتكم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، المهم أنكم ما تستعملوا شيئا وصل إلى حد الإسكار، يعني يسكر كثيرة لا تستعملوا لا كثيره ولا قليلة. فهذا يعني بين فيه صلى الله عليه وسلم أن الأمر يتعلق بالإسكار، وأنه إذا لم يصل إلى حد الإسكار فإنه لا بأس به، إذا لم يصل إلى حد الإسكار يعني في الكثير فإنه لا بأس بالقليل والكثير، وإن كان كثير يسكر وقليل لا يسكر فإنه يحرم الكثير والقليل، فإنه يحرم الكثير والقليل. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو موسى عن هذين الشرابين اللذين موجودان في اليمن نبيذ العسل ونبيذ الشعير، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجابه عليهما، وإنما أجابه بقاعدة كلية يندرج تحتها هذان المسؤولان المسؤول عنهما وغيرهما، وأن كل مسكر فإنه حرام وكل ما لم يسكر فإنه حلال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما قلتم.